بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى، ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقوله ولا نسائهن، أي لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار، ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله وألا يكون في محذور شرعي، فقال واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. واتقين الله، أي استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، وأن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا من سيئاتكم. وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما علم به أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته وتوعد عليها، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود عليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا، أي أبعدهم وطردهم. ومن لعنهم في الدنيا أنه يحتم قتل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه. والآخرة، وأعد لهم عذابا أليما جزاء له على أذاه، أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره. وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيمة، ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما، حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء، لنغرينك بهم، أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا، بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين أين وجدوا، لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تغييرا، بل سنة الله تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. بسم الله الرحمن